الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد. إذا وصلنا في مسائل الإيمان التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند تعريف الإيمان لغة وشرعا، ثم بدأ في الرد، يعني الشارح بدأ في الرد على مقالات المخالفين، وقلنا أن أهل السنة وسط بين من غلا ومن جفا. قال الشارح هنا، قال: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. انظر هنا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها ثم قال أدناها، دل على أن الإيمان يتفاضل، فمنزلة التوحيد من الإيمان والشهادة ولا إله إلا الله ليس كمنزلة غيره، فشعب الإيمان تتفاضل، كما أن شعب الكفر تتفاضل، وكل طاعة هي شعبة من شعب الإيمان، وكل معصية هي شعبة من شعب الكفر. ولا يعني وجود شعبة من شعب الإيمان أن يكون الإنسان مؤمن الإيمان المطلق، بل يكون معه إيش؟ أصل الإيمان. ولا يعني أن من اجتمعت به وجدت فيه شعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا، بل فيه من الأعمال من هو ما هو يكفر صاحبه، ومنها ما لا يكفر صاحبه. ولهذا كما مر معنا في كتاب التوحيد قال الشيخ محمد العدو، قال: وفيه، يعني من المسائل، اجتماع الضدين في القلب، لقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فاجتمعت المعرفة والإنكار في نفس القلب. طيب، وللفائدة، من ألف في شعب الإيمان وقبله؟ شيخه الحليمي رحمه الله، والبيهقي أخذ كتابه عن شيخه وزاد عليه، واختصر كتاب البيهقي. ومن الذي اختصره؟ عندي وعندك الكتاب، قزويني، فهو الذي اختصر كتاب البيهقي. نعم. قال: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان. فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. الفاسق الملي، لا، هذا قرأناه في الأسبوع الماضي، أنا أكمل ومن حتى ولا يسلبون الفاسق الملي، هذا قرأناه لكن نعيده للتذكير. إذن هنا بين الذي ذكرت الآن، أن كما الأعمال الإيمان تتفاضل، وأن فيها أمور مكفرة، كمن جحد، انظر إيش قال، قال: كمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله. لو أن إنسان يجهل أن الله يضحك، هل هو كافر؟ لا، إذا كان لا لعله لم يبلغه الدليل، فنخبره بالدليل، وهنا يجب التسليم بما بلغ. لو فإذا هنا قوله فيما يجب اعتقاده، ولهذا في أركان الإيمان الستة فيها جزء أو فيها قسم لا بد منه ليتحقق أنك مؤمن بهذا الركن، وهو القدر الواجب، ومنه قدر غير واجب. مثلا وجود الملائكة، هل هو واجب أم لا الإيمان به؟ طيب، أن الملائكة مخلوقات وليست خالقة، هذا واجب أم لا؟ أن الملائكة لا تعبد، هذا واجب أم لا؟ طيب، أن الملائكة مخلوقة من نور، إلا إذا علم الإنسان الدليل في صحيح مسلم، وهذا يعلمه البعض دون الآخر. لو أن إنسان قال: أنا لا أدري من هو جبريل، هذا لا أعرف، هل هو كافر؟ لا، حتى نعرفه بأن جبريل قد ذكر، كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، من كان عدوا لجبريل فإنه، فالله ذكره في القرآن وذكره في السنة، هذا جبريل أتاكم. فإذا علم وأنكر هذا أمر آخر. لو أن الإنسان قال أنا لا أدري من هو ميكال ومن هو إسرافيل ومن منكر ونكير، لا أدري هذا، هذا لا يكفر إلا إذا علم وأنكر، فهذا يكفر بإنكاره لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب لو أن إنسان قال أنا لا أدري من يوسف، شكون هذا يوسف؟ هذا يعرف بأن هناك صورة في القرآن اسمها صورة يوسف، فإذا أنكر أمر آخر. أيضا يأتي إنسان لليوم الآخر يقول ما القدر الواجب في اليوم الآخر؟ تعلم أن الله يجمع الناس ليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويعلم الإنسان أن الله سيحاسب الناس وأنه في جنة وفي نار. لو أتى الإنسان قال ما معنى الصراط هذا؟ غير موجود الصراط هذا، لا نتسرع في تكفيره، بل نخبره بأن الصراط ورد في السنة في أحاديث كثيرة. لو أن الإنسان قال أنا لا أدري ما الحوض، إيش الحوض هذا؟ الحوض غير موجود، نقول لا، نعلمه بأن الحوض مذكور إشارة في القرآن بقوله إن أعطيناك الكوثر، وفي السنة الأحاديث فيه متواترة. من أحسن من تكلم في المتأخرين عن هذا الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، أجاد وأفاد في أغلب شروحه وخاصة في الأربعين، لما عرض لحديث جبريل كل، وفي شرحه على الطحوية أيضا أجاد في هذا، كل مسألة من أركان الإيمان يقول والقدر الواجب فيه كذا، ثم الباقي كل إنسان يطالب بما علم. ولهذا مر معنا في الدرس الماضي على الواسطية أن بقدر علمك بتفاصيل الإيمان يكون إيمانك، ولهذا العلم يزيد في الإيمان، وما يعلم هذا يجهله الآخر، وعلى قدر علمك يكون قربك وتعظيمك لربك. واضح الأمر؟ طيب، واعتنوا بهذه الأمور، أن ما القدر الواجب حتى لا يتسرع إنسان في تكفير الناس يقول كفرت بركن من أركان الإيمان. قال وكالذي ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، يعني ما أنكر اللحية من الناس الآن لا يبين له، للناس ظن أن اللحية ليست من الدين، وبعضهم لا حتى ليست سنة، بعضهم يقول أنه يراها من أفعال هؤلاء يقول أصحاب الغلو، لا يدري أن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي واجب، فهذا يبصر. لكن من أنكر الصلاة يصعب أن يجهل الإنسان، اللهم إنسان نشأ في بادية وهذا نادر. ولهذا من الإيمان ما يكفر صاحبه بتركه، ومنه ما لا يكفر صاحبه بتركه، وكل على حسب ما بلغه من العلم. اقرأ الفاسق الملي. ولا يسلمون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإسم المطلق ولا يسلب المطلق الإسم. أحسنت. إذن هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كان واضحا جريا بين لمن فهم الكلام، يفهم لغة العرب الكلام واضح ولا إشكال. يقول لهذا هذا العقيدة فيها مواطن تحتاج شرح وبيان، وفيها مواطن صراحة هي واضحة ولا إشكال فيها، بل لو قرأها العامي لفهم. انظر ما بعدها، البحث الذي بعد كلام شيخ الإسلام في الصحابة كلام عظيم، يقرأه الإنسان ويعتقده وانتهى الأمر. لكن بعض المواطن الأخرى قد تخفى على من لم يحقق هذه المسائل. قال وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، هذا كلام الشارح، قال فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية. انظر ايش قال، قال يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها، هل استحل؟ لم يستحل. مجرد الفعل ليس استحلالا، لأن الاستحلال قلبي، والسين والتاء للطلب، استحل طلب الحل فهو قلبي. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ماذا قال؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. انظر اش قال، يريدون، الإرادة قلبية. ولهذا مسائل الاستحلال إذا لم يصرح بها صاحبها لا نستطيع أن نقول مجرد الفعل يدل على الاستحلال. طيب ماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل الذي نكح زوجة أبيه، حديث البراء بن عازب في السنن؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، أمره بقتله وأن يخمس ماله، وتخميس المال هذا في غنائم الكفار، فهمتم؟ يخمس ماله، يجعل الخمس لبيت مال المسلمين ويزع الباقي والعكس. إذن هنا مجرد فعل الرجل كفره النبي صلى الله عليه وسلم. يستدل بإنسان يقول انظر هنا فعله دل على أنه مستحل، إذن نحن هؤلاء الحكام وهؤلاء فلان وفلان من مجرد فعله نقول هو مستحل. كيف نجيب على هؤلاء؟ الوحي، هذه مسألة مخاصة. لا، الوحي هذا الجواب. أن هنا لو أن رجلا الآن تعطيه نفس الصورة، تقول لهذا الرجل إيش؟ تقول له لو أن رجلا الآن تزوج زوجة أبيه هل تحكم عليه بالكفر؟ إن قال نعم فهو على فكر الخوارج المكفرون بالكبائر، وإن قال لا قلت له إذن كيف، لماذا لم تكفره كما كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا سيجد نفسه غير مستطيع للإجابة. والجواب ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك الرجل استحل بماذا؟ عن طريق الوحي. وهذا الوحي الآن موجود، الوحي انقطع، القرآن بين أيدينا ولا الوحي انقطع. ولهذا عمر قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا أن نحكم على الناس إلا بالظاهر. فلو أتى إنسان قال أنا أستحل هذا الأمر، إيش استحل؟ يقول أنا أرى أن هذا جائز، وإن حرمه الله أنا أرى الجواز، فكافر لا إشكال، يحاد الله ورسوله. لكن مجرد الفعل لا يدل على الاستحلال، المقصود في سائر الذنوب. أما السجود للصنم وإهانة المصحف والاستهزاء بالدين هذه أعمال كفرية في نفسها، هي في نفسها كفر، لا تحتاج لا استحلال ولا شيء. ولهذا قولها للسنة: ولا نكفر أحدا بذنب حتى يستحله، هذا المقصود به جنس الكبائر. لأن لا نأتي لرجل سجد لصنم نقول له لا نكفره حتى يستحل، والذي يذبح للميت حتى يستحل، إذن لن نكفر أحد. واضح الأمر؟ إذن الكلام على جنس الكبائر، ولا أهل السنة يكفرون بالقول كسب الله، وبالفعل كالسجود للصنم، وبالاعتقاد كان يعتقد أن الله ثالث ثلاثة وأن زيدا من الناس يعلم الغيب. واضح الأمر؟ طيب، قال: الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان إلى غير ذلك. إذن قوله لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة، ماذا يقول المعتزلة على صاحب الكبيرة في الدنيا؟ لا، إيش يقولوا؟ إيه؟ نعم، أحسنت، منزل بين المنزلتين، لا يقولون كافر ولا يقولون مؤمن، يقولون معلق، كرجل خرج من مكة وهو ذاهب إلى المدينة، ففي الطريق لا هو في مكة ولا في المدينة، صحيح لكن هو في مكان آخر ما بينهما، فهمت؟ فهذا كلام باطل. الله تعالى قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عندنا إيمان وكفر، ليس عندنا منزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة قالوا هو خالد في النار. الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا في الدنيا كافر وفي الآخرة خالد في النار. إذن المعتزلة والخوارج اختلفوا في الاسم واتفقوا في الحكم، ولهذا هذه تسمى مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء مسلم فاسق تقي مؤمن كافر، والأحكام في النار أم في الجنة. المعتزلة خالفوا الخوارج في أحكام الدنيا وقالوا هو في منزلة بين المنزل، له مؤمن ولو كافر صاحب الكبير. ولكن إذا قالوا هذا يعني يخرجهم من الإسلام؟ لا، في الدنيا يقولون لا نقول كافر، ولا يجرون عليه أحكام فيما أذكر، لا يجرون عليه أحكام الكفار. لا كافر ولكن لا نقول هذا نعم هذا تناقض. هم يدعون أنهم أصحاب عقليات، هم أصحاب تخربطات، هذا جنون، هذا كلام يا مؤمن يا كافر. هم يقولون لا له هذا وله هذا، لكن قالوا يوم القيامة إذا بعث فهو في إيش؟ فهو في خالد في النار. الخوارج في هذا العصر هم على هذا، شاءوا أم أبوا. تجدهم يقولون لنا نحن لا نكفر بالكبيرة، ثم يأتون ويستحلون دماء أقوام بالكبيرة. كما قلت لك الآن، أنا نقشت منهم أحدا قال لي هذا الكلام، قلت له إذن من عقد على امرأة كافر أو غير كافر؟ ولذلك تجدهم يتسرعون في إطلاق لفظ المرتد على الناس، المرتد المرتد، حتى من حلق لحية يقول هذا قد يكون مرتد لأنه ربما استحل. إذن هم عندهم الأصل الكفر حتى يأتي دليل على الإيمان. هذا من أعظم الانحراف. ولهذا قال بعض السلف ولعله عاصم بن نبيل قال ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين. تجد فيه غل على المسلمين، ليش؟ لأنه عنده حقد، يظن أن الكل كفار وهو المسلم كما كان الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يتورعون عن قتل البعوض ويقتلون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقتلون بعوضة في الحرم ويسألون هل يجوز قتل البعوضة أم لا، وأتوا إلى زوجة صحابي فبقروا بطنها وأخرجوا الجنين من بطنها وقتلوه وقتلوها، ثم ذهبوا وسألوا ابن عمر وابن عباس قالوا ما حكم من قتل بعوضة ناموسة هذه في الحرم؟ قال سبحان الله، يتورعون عن قتل بعوض ولا يتورعون عن قتل صحابية وصحابي ويخرج من بطنها الجنين. وفي الجزائر في لما صارت فتنتهم فعلوا هذا الفعل، يذهبون إلى المرأة ويقتلون ما في بطنها. بحجة ماذا؟ قالوا لأن نخشى أن هذا الابن إذا كبر يصبح مثل أبويه مرتد. قالوا والخضر قتل ذلك الغلام لأنه خاف أن يرهق أبويه بالكفر والعناد، إن خشينا يرهقهما طغيانا وكفر فأردنا أن يبدلهما. طيب قل لهم الخضر قال في آخرها وما فعلته عن أمري، لكنهم هم فعلوه عن أمر أبي قتادة التكفيري. شو الفرق؟ الخضر من أمر الله وهم من أمر أبي قتادة التكفيري المبتدع الضال. فتجد أن الأقوام سفهاء الأحلام، يعني حقيقة سفهاء، تجد تتساءل هل عندهم عقل يعقلون به الأمور أم لا. واضح الأمر؟ طيب قال بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وقد مر هذا، أهل السنة يقولون لا نقول هو مؤمن بإطلاق ومعه أصل الإيمان، لكن الغالب يطلق عليه لفظ الإسلام وهو مؤمن من حيث أصل الإيمان، لكن لفظ الإطلاق عليه لا يطلقونه، لا يطلقون عليه الاسم المطلق، لكن لا يسلبونه مطلق الاسم وهو أصل الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فاتخاذ العدو ولي من أعظم الكبائر، ومع هذا ناداهم باسم الإيمان. والله جل وعلا قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد قتل أخاه وسماه أخا له مع أنه قتل عمدا، فهمتم؟ فإذا كان القتل وهو من أعظم الكبائر لا يسرب الإيمان فغيرهم باب أولى. ومر معنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. قال فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية. ثم قال فائدة، قال الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام وكذلك العكس. وسأقرأ كلامه كاملا ثم أعلق عليه، وهو هذا الكلام. انظروا إيش ماذا فعلت بهذا الكلام في طبعتي، هذا قديما فطرته بالأحمر، سأذكر لكم سأبين لكم لماذا، إن هذا الكلام عظيم. ثم قال وكذلك العكس، ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهر من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. إذن هنا كلامهم فيه مسائل. المسألة الأولى، قال الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام. إذن هذا يخطئ القول التي عندنا، وهي أن كل مؤمن مسلم، عفوا، هو قولنا، بل هو يصحح كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، ويخطئ القول التي تقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فهمتم؟ لأن هذا من حيث النصوص الشرعية، لأن الإيمان أصله قلبي، لكن بدون عمل هل يصح الإيمان؟ إذن لا بد من شيء من الإسلام يصحح به الإيمان. فلا يعتقد ولا يعقل إيمان بدون إسلام، الإسلام فعل إذا فرقنا بينهما. والإسلام ليكون إسلاما صحيحا، وإلا المنافقين أطلق عليهم لفظ الإسلام ظاهرا، فهمتم؟ لأنهم كانوا يتعبدون في الظاهر، وهذا مذكور في قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا قال في البيت مسلمين؟ لأن كانت معهم زوجة لوط وكانت تعبد الله ظاهرا وهي كافرة، فهمتم؟ لما ذكر البيت مسلم، ليش؟ كلهم يعبدون الله ظاهرا. طيب هل كل عندهم الإيمان الباطن؟ لا، زوجة لوط كانت كافرة. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلا امرأتك كانت من الغابرين. إذن قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن سمي مسلم وهو غير مؤمن، لكن نحن المقصود الإسلام الصحيح الذي ينفع صاحبه، لا يكون صحيحا إلا إذا كان معه أصل الإيمان الذي يصحح به الإسلام. واضح يا إخوة؟ فلا يعتقد إسلام صحيح بدون إيمان. أما قد يكون منافق يظهر الاستسلام ظاهرا، هذا لا يغني عنه من الله شيئا. واضح الأمر؟ الذي يحركه هو الإيمان يعني. طبعا، لأن الفعل لابد يكون معه اعتقاد حرك هذا الفعل، وهذا الاعتقاد لابد أن يظهر على الأفعال فيتبعه، يتبع الإيمان إسلام. إذن لا يعتقد إيمان ولا يعقل إيمان بدون إسلام، ولا يعقل إسلام بدون إيمان. قال ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر. إذا قلنا هذا دخل في الإيمان أو دخل في الإسلام بنفس المعنى، لكن إذا قلت هذا كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الصحيح أن هؤلاء العرب ليسوا كفارا وليسوا منافقين، لكن ما زالوا دخلوا الآن في الإسلام، فليس معهم الإيمان المطلق الذي يطلق عليه لفظ الإيمان الكامل، لكن معهم أصل الإيمان وشيء من الإسلام. فقال الله تعالى أنتم تطلقون على أنفسكم لفظ الإسلام، لكن هذا الإسلام معه أصل الإيمان الذي يصححه. لكن إذا قلت هذا مسلم أو هذا مؤمن بنفس المعنى. طيب إذا قلت أركان الإيمان ما هي ثم بعدها أذكر لي أركان الإسلام، إذن هنا أقصد بالإيمان شيء والإسلام شيء. الإيمان يقصد به الاعتقادات القلبية كأركان الإيمان الستة، والإسلام مقصود به الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة وغيرها من الأمور. واضح الأمر؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا سئل عن الإيمان فأخبر بأعمال، سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تعطي الخمس من المغنم. إعطاء الخمس من المغنم هل هو من الاعتقادات؟ من العمل، لكن إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر جميعا افترقا. وهذا كثير في الحقائق الشرعية وفي النصوص القرآنية والنبوية، كلفظ البر والتقوى. إذا قيل البر دخل فيه التقوى، إذا قيل التقوى دخل فيه البر، وإذا اجتمع تفرقا. فقصد بالتقوى ترك النهي، وبالبر فعل الأمر. كالفقير والمسكين يدخل أحدهما الآخر، لكن إذا ذكر جميعا افترق، كقوله تعالى في آية التوبة في أقسام الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين عاملين عليه الآية. فقراء والمساكين فرق بينهما، فقالوا الفقير ما عنده أقل من نصف القوت، والمسكين ما عنده أكثر من نصف القوت لكن ليس عنده ما يكفي، وقيل أن الفقير ليس عنده شيء ومسكين عنده، إلى غير ذلك من التفصيلات. من هذا لفظ الله والرب. إذا قيل من ربك، يعني يقصد بها من معبودك. ولهذا في القبر السؤال عن الربوبية بلفظ الرب، لكن هل السؤال عن الربوبية؟ لو كان المقصود من ربك، من خلقك، هل أبو جهل يستطيع الجواب؟ نعم يستطيع الجواب، لكن من معبودك لا يستطيع. ولهذا إذا قيل الرب، لا رب إلا الله، يعني بهذا الإطلاق تفهم منها الرب هو المعبود. لكن إذا قلت الربوبية والألوهية، قصد بالربوبية أفعال الله جل وعلا، وبالإلهية ما يتأله به وما يعبد به. وهذه من الأمور التي ينبغي فقهها، تظهر سهلة وبينة، استحضارها جيد خاصة في هذه المسائل. ثم قال ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، كما في قوله قالت الأعراب فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم، في حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث، فدل أن كل منها أخص مما قبله. وهذا ذكرته لكم الآن، واحفظوا هذا الذي ذكرت. إذن هنا مر معنا مسألة الإيمان كاملة. ما يفهم، أو هنا سأذكر خلاصة مذهب أهل السنة في هذا الأمر، لأن مسألة الصحابة لو بدأناها لابد أن نكملها. ملخص عقيدة أهل السنة في مسألة الإيمان: أولا، الإيمان مر معنا الصحيح أنه ليس التصديق، بل هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان لغة. شرعا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ومر معنا أن عبارات السلف كثيرة: الإيمان قول وعمل، مقصود به قول وعمل الجوارح وقول وعمل القلب. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قد يزيد حتى يصل إلى درجة الإيمان المطلق، وقد ينقص حتى يذهب أصله بالكلية ويكفر به صاحبه. خالف في ذلك طوائف، منهم غلاة وهم الخوارج والمعتزلة، ومنهم جفاة وهم المرجئة من الجهمية والأشاعرة والكرامية. طوائف الغلو الخوارج على طوائفهم قالوا مرتكب الكبيرة كافر، ولهم أدلة ظاهرها لهم وهي عليه، ومر معنا الرد عليها. والمعتزلة وافقوهم في أحكام الآخرة وخالفوهم في الاسم في الدنيا، فقالوا في منزلة بالمنزلتين. ومن أصول المعتزلة الخمسة المنزلة بين المنزلتين. الجفاة هم المرجئة، والمرجئة طوائف، والإرجاء لغة هو التأخير. قال جل وعلا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فأرجه يعني أخره وأمهله. والإرجاء اصطلاحا هو ماذا؟ هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وعلى هذا اتفق كل المرجئة. واضح الأمر؟ طيب، المرجئة طوائف بين غلاة ومن دونهم. غلاتهم الجهمية قالوا الإيمان هو الاعتراف، ولازم قولهم ماذا؟ أن فرعون مؤمن، وأن إبليس مؤمن، إبليس معترف بأن الله موجود وعزتك، وخاطب الله. الثاني هم الكرامية، وكرامية في عقيدتهم في الأسماء والصفات ما هي؟ تشبيه. أحسنت، تشبيه والتمثيل. الكرامية أتباع ابن كرام، قالوا أن الإيمان هو القول باللسان فقط، ولازم قولهم أن المنافقين مؤمنون. قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم قالوا أم لا؟ طيب هل هم مؤمنون؟ لا، هم كفار بالاتفاق. الطائفة الثالثة هم، أنا قلت أربع طوائف، قلت ثلاثة، نعم. الطائفة الثالثة وهم أقلهم، وهم مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان قول واعتقاد، وأخروا العمل عن مسمى الإيمان، والخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف حقيقي على تفصيل يطلب من مظانه. إذن هذه هي طوائف المرجئة. قال البربهاري في شرح السنة: من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله دقه وجله. لكن مع هذا لا ينبغي للإنسان أن يأتي بأقوال تخالف هذا القول، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر عقيدة الإيمان لا يخوض فيها بغير علم، وليستمسك بكتب الموثوقين في هذا. ولهذا كثرت الكتابات ممن هو ليس بأهل في هذا الباب، فصار نوع من الخلل. ولهذا السلامة في اتباع سبيل الكبار في هذا وفي غيره. الأمر الآخر أن أهل السنة يقولون العمل من الإيمان، وقد يعبرون بلفظ العمل ركن تنزلا، ولا السلف يقول العمل من الإيمان، ولا يعقل إيمان بغير عمل، لا يعقل. وهذا ما يعبر عنه بجنس العمل، المقصود أصل العمل. فلا يصح الإيمان إلا بشيء من العمل لمن علم وعنده، لمن كان عنده متسع للعمل. لو أن الإنسان أسلم ومات هذا أمر آخر، لكن من كان عنده متسع للوقت للعمل ولم يعمل فليس بمؤمن، وإن كانت هذه صورية كما يقول شيخ الإسلام، الواقع تصعب تحقيقها. لكن نحن نقول هذا: من ليس يعمل ليس بمؤمن، فلا يعقل عمل بدون إيمان، كما قلت لا يعقل إيمان بدون إسلام يصحح ذلك الإيمان. فأهل السنة يقولون العمل من الإيمان، ولا يعبرون لا بشرط كمال ولا بشرط صحة على جنس العمل، لكن من الأعمال ما هو شرط في صحة، ليس تعبير بشرط أصلا غير دقيق. ليش؟ لأن الشرط خارج عن ماهية الشيء، والإيمان العمل منه، ولهذا الركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء. ولهذا من الأعمال ما يكفر صاحبه بتركه بإطلاق، كنعم الشهادتين والتوحيد وغيره، هذا يكفر. الصلاة على الخلاف المعروف، ولهذا يقول أهل العلم يقولون: فمن كفر بالصلاة عد الصلاة جنس العمل، هي جنس العمل. إذا لم توجد صلاة ما فيه جنس عمل، فهمتم؟ لكن من لم يكفر بالصلاة يقول المفيد يكون معه شيء من العمل يصحح إسلامه. فلا نقول لا شرط كمال ولا شرط صح، لا صح، لكن بعض الأعمال يكفر صاحبها بتركها، وبعض الأعمال لا يكفر، وبعض الأعمال إذا فعلها إذا تركها أصبح فاسقا، كترك الزكاة والصيام والصلاة على الخلاف المعروف، وبعض الأعمال إذا تركها صارت كفرا كالتوحيد، وبعض الأعمال إذا تركها لم يكن لا فاسقا ولا كافرا، كترك إماطة الأذى عن الطريق، وكترك التبسم في وجه الناس، وكترك بعض الأعمال المستحبة. فالأعمال تتفاضل وتركها يتفاضل، وكل شعبة من شعب الإيمان إذا تركت تقابلها شعبة من شعب الكفر. وإذا علمت هذا الذي قلت لك لا شك أنك تنجو من كثير من الضلالات في هذا الباب. واضح؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.